إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نبدأ كلامنا من رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن إسحاق والبيهقي، وله شاهد في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح سنة 8 هجرية، وكان في يده قضيب من حديد، وكانت الأصنام حول الكعبة، فما وجد صنما إلا أشار إليه أو ضربه بعوده، فكان يلقى على وجهه أو على قفاه فيتكسر الصنم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا سنة 8 هجرية ما وجد صنما إلا كسر أصنام الحجارة التي كانت حول الكعبة، كانت أصناما كما قال عبد الله بن عباس مشدودة بالرصاص مثبتة في أماكنها. الشاهد، إنك تلحظ سنة 8 هجرية أي بعد 21 عام من الدعوة، من الدعوة إلى الله، 13 سنة في مكة و8 في المدينة، 21 عام من الدعوة. فلماذا لم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ابتداء دعوته بتحصين الأصنام؟ وأول ما بعث رسول الله، تفتكر أنه السيرة ذكرت أن طول عمره في مكة 13 سنة من البعثة حطم صنما واحدا، كسر صنم من حجارة؟ ليه؟ لماذا لم يبدأوا بتحطيم الأصنام، بتحطيم تلك الحجارة الجاثمة حول بيت الله الحرام التي تعظمها العرب ويعبدونها؟ ألم يكن ذلك أسهل؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريدك أن تنتبه معي جيدا في هذا المنطلق، هذه الكلمات، عندما تقارن سيدنا إبراهيم عليه السلام موقفه من الأصنام وموقف رسول الله تجد ان سيدنا ابراهيم بدأ بتكسير الاصنام وتحطيمها على عكس ما فعل رسول الله. رسول الله انتهى الى تحطيم الاصنام، صح يا مولانا ولا غلط؟ صح. فما الفارق؟ ان ابراهيم عليه السلام بعث ليقيم حجه على الكافرين. الاصنام اللي بتعبدوها دي مش الهه ولا حاجه، انا كسرتها اهو ولا دفعت عن نفسها. وقال لهم اسالوا كبيرة ان كانوا انفقوا. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعث ليقيم الحجه ابتداء، انما ليقيم الحجه ويقيم الامه انتهاء. فرق بين من يقيم حجه وبين من يقيم امه. الذي يقيم امه يجب ان يفهم ان تلك الحجاره الموجوده حول الكعبه ما هي اصل المشكله، انما اصل المشكله هي الاصنام الموجوده في النفوس في القلوب، تلك الاحجار التي بناها الانسان في نفسه وعبدها. هنا مكمن الخطوره، هنا اصل الدعوه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحطم الأصنام التي في النفوس أولا، الأصنام الثوابت التي جعلها الناس ثوابت وما لها من الله من سلطان، الثوابت التي كاد الناس أن يعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن أعظم صنم يجب أن يحطم في هذه الأمة هو الصنم الموجود في كل نفس من نفوس المسلمين، الهوى. الصنم الذي في نفسك أخطر من أخطر من هبل، وأخطر من مناة والعزى، وأخطر من كل هؤلاء. نعم، قال ربك سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم، فاعلم أننا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى القضية فإن لم يستجيبوا لك، لك لمين؟ للنبي، يعني إيه؟ الشرع لك، شرع الله، لأمر الله. هو النبي له أمر خاص من خاصة نفسه؟ لا، هو أمر الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما دين وإما هوى، لا ثالث بينهما. أين أنت في هذه المنطقة؟ تلك هي القضية، إما دين وإما هوى، إما استقامة وإما دين وإما انحراف. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام إنما كان يقيم حجة، لا يبني أمة، يقيم حجة لا على النمرود الذي كان يحكم تلك البلاد. مش النمرود الحاكم اللي ايام سيدنا ابراهيم؟ تفتكر مين اللي عمل النمرود اله؟ النماردة الصغار. النمرود كان شخصية مجسدة موجودة في نفس كل واحد من قوم ابراهيم، كل واحد كان جواه نمرود صغير، كذاب صغير، صنم صغير، بدليل ان لما تجد سيدنا ابراهيم قام ليقيم عليه بالحجه، تجد شيء عجيب جدا في السياق القراني. فتجد مثلا يقول: قالوا حرقوه وانصروا الهتكم، مش كده؟ سياق القران قالوا، هو مش قال، مش النمرود؟ ازيك يا عم زكريا، وحشني. مش النمرود، مش النمرود اللي بيحكم. ليه القرآن ما قالش قال النمرود؟ قالوا يعني ايه؟ هو المجتمع كله، مش هم اللي راحوا قالوا النمرود؟ إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، مش هم اللي قالوا له؟ هم اللي بلغوا عنه؟ قالوا ابن له بنيانا. قالوا إذن القضية مش نمرود، القضية نماردة يحكمه النمرود. نماردة لم يعطوا الفرصة أن يكونوا نماردة كبارا، فسلط الله عليهم من جنس فعلهم من يسومه سوء العذاب. إن الله لا يولي ظالمين كبارا إلا على ظالمين صغارا. قضية إفراط الواقع، إنه درس مهم يجب أن يتعلمه الإنسان المسلم. الصنم الذي في نفسك أولا يجب أن يحطم. أنت أولا، الشخص أولا. إن الواقع لا يتغير إلا إذا تغير الإنسان من داخله. قانون إلهي أن يتحطم كل الأصنام التي من حولك. لن تتحطم إلا إذا حطم الصنم الذي في نفسك. قالها رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكانت القضية أن تغيير الواقع الأعم لا يتأتى إلا بتغيير الذات. اللي يغير الواقع مش أنت، اللي يغير الدنيا مش أنت، دي أكبر منك، يغيرها الله عندما تغير ما في نفسك أنت. إن الله لا يغير ما بقوم، يبقى اللي بيغير ما بقوم مين؟ أنت؟ الله، دي أكبر منك. مهما يحاول الناس التجارب المادية ما بينفعوش، ما بيفلحوش، لأن دي مسألة فوق الطاقة. الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء، يهب الملك لمن يشاء وينزع ممن يشاء. طب متى يهب وينزع؟ عندما يستحق الناس ذلك، يغيروا ما بأنفسهم. هذه الحقيقة والقضية. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا فقال: قلت ما لك يا رسول الله؟ قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. وحلق بيديه هكذا: نقب من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف أنا عايز أقول لك، شوف، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ شوف المرأة الذكية، المرأة العاقلة تحول الحديث، ترتقي بالحديث الإيجابي، حديث مهم. نقب من ردم يأتوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإصبعين. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ مش قالت له نقب من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا؟ احنا ما لنا ملائكه، ما بيت العشاء جبت فينه البيضه ب 2 جنيه؟ ما دخلتوش في قضيه اخرى. نقب من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، فحلق بإصبعين. فقالت، موضع الشاهد: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: إيه؟ نعم، إذا كثر الخبث. كثر الخبث يعني ببقاش في واحد خبيث، الواحد بقوا 2 3 4 10، كثروا، بقى مجتمع كثر خبثه وقل صلاحه حتى يصير الصالح فيه عملة نادرة. هي دي القضية. إن من وحي هذه المواقف نسأل، من وحي قصة إبراهيم، ومن وحي تحطيم رسول الله للأصنام. ايه علاقتنا احنا بالموضوع ده يا مولانا؟ ها انا بسألك انت، ايه علاقتنا؟ العلاقة هنا واضحة، واضحة جدا. يسأل كل منا نفسه، هل في نفوسنا أصنام يجب أن تحطم؟ هل في نفوسنا أوثان يجب أن تحطم؟ هل فينا نماردة فراعنة تعيش في داخلنا أخطر ألف مرة من أصنام الحجارة، أصنام النفوس، أصنام النفوس التي تعيش فيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم أسلمت، وكنت أعلق في صدري صليبا. كان عدي بن حاتم نصراني، عدي بن حاتم الطائي اللي هو نموذج العرب في الكرم. فكان عدي بن حاتم نصراني وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم عاد إليه. وكنت أعلق صليبا في صدري، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع الصليب من صدري. ودي مسؤولية الحاكم ومسؤولية الإمام ومسؤولية الراعي، أن ينزع الخبث من المجتمع لا أن يترعه. خد بالك، مهمة جدا، لأن الذي تعطل قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أول حاجة قال: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. أول مهمة للراعي أن يقيم شرع الله وأن ينزع الخبث من المجتمع لا أن يزرع. فرق كبير. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع الصليب من صدر علي بن حاتم، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت من قلتم؟ عدي بن حاتم: والله ما عبدناهم يا رسول الله، احنا ما كناش بنعبدهم، احنا بنعبد ربنا. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم المطار وأوضح القضية. قال رسول الله: بل حرموا عليكم الحلال وأحلوا لكم الحرام فأطعتوهم فتلك عبادتكم إياهم. جعلها عبادة، الطاعة في معصية الله. النبي سماها كده شد. وارجع للحديث، وارجع لكلام أهل العلم في الحديث. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تسأل نفسك: هل في نفسك أصنام تحتاج أن تكسر؟ هل في نفسك أصنام تحتاج أن تهدم؟ هل صار حب استماع الغناء مثلا في نفوس كثير من المسلمين إلى صنم مش قادر أتخلص منه؟ ده أنا بقول لك أمور بسيطة. التدخين أكسف أقولها ومش هقولها طبعا، في كم واحد مدخن هنا معانا يرفع ايده؟ مش هعملها. بس قول لنفسك انت: هل صار التدخين؟ شوف، ده انا بقول لك امور تافهه، ده انا مش بقول لك الحكم بغير ما انزل الله، مش بقول لك اكل الملح. التدخين، هل صار صنم جوه نفسك لا تستطيع، بقول لك لا تستطيع ان تقلع عنه؟ صنم وانت موقن أنه يقضي بالله، موقن. تقوليش بقى فلان قال مكروه، فلان قال السجاير، بلاش كلام فاضي، أبلع. أنت أول الناس تعلم أن فلان كذاب. أيها الأخ المسلم الكريم، طب ليه تسمع كلامه؟ ما هو ده الهوى، ما ما عبد في الأرض إله مثل الهوى غير الله. الهوى، انت عارف الكلام، انت تقول لي انت بتفهم احسن منه؟ لا لا، انت اللي مش عايز تفهم، انت عايز تسمع كلامه مريحك، بس على الله يريحك على طول في الآخرة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. السؤال الآن الأهم في كل إنسان مسلم، هل أنا مشارك في الخبث؟ هل أنا جزء من الخبث؟ في سهم من هذا الخبث؟ في حديث السفينة، فأصاب قوم أدناها وأصاب قوم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا إلى أعلاها، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا نستقي منه ولا نؤذي إخواننا، فكان هذا الخرق أوسع خبر. أصغر خرق في السفينة هو أوسع قبر في قاع البحر لهذه السفينة. فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا، السؤال هل بهدوء خرقت في سفينة الإسلام خرقا بإيدك ولو بسيط؟ خرق في بيتك، في شغلك، في نفسك، هذا هو السؤال. إذا مسؤوليتك أنت أيها الأخ المسلم الكريم. وما زال السؤال نسأله لأنفسنا، لكل واحد في نفسه، هل في نفوسنا أصنام يجب أن تذاب؟ هل نعبد أصناما من دون الله ولا نشعر؟ لا تنزعج من السؤال. قال الله في كتابه حاكيا عن إبراهيم عليه السلام وهو يبني بيت الله الحرام في الصحراء، إبراهيم الذي علم الناس التوحيد، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم خايف، أنا هذا ما أبحث عنه في نفسي وفي نفسي، إن خاف، أخاف من ربنا، أتبع، أتيقظ، لا أغفل. أنت محتاج تنتبه وتتأكد إنك هتموت، تتأكد أنك تدخل قبرك وحدك، تتأكد أنك تقف بين يدي الله وحدك، تتأكد أن الدنيا كلها تزول في الأرض على عكس ما يراد لك أن تفهم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في الحديث اللي رواه الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين، وللأمانة العلمية تكلم الناس في صحته، اختلف على صحته، لكن احنا بنستشهد. قال في ما رواه أحمد من حديث عمران بن حصين، قال لقي رسول الله أبي حصين قبل أن يسلم. طبعا سيدنا حسين أسلم، عمران بن حسين مسلم، صحابة رضي الله عنهم جميعا. فقال يا حسين، خذ بالك بقى، كم إلها تعبد؟ أنت بتعبد كم إله؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال يا حسين، فمن تدعو لرهبك ورغبك؟ لما بتعوز حاجة أو بتخاف من حاجة، مين اللي بتتوجه له بالدعاء؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين، إن أسلمت لأعلمنك كلمتين. قلت لك النبي هنا ما قالوش إيه؟ ما قالوش اسلم. شوف ذكاء الداعية هنا، النبي فتح له باب التفكير، فتح له باب الحقيقة. قال له عمران كم إليه تعبد؟ قال له سبعة. قال له طب مين اللي بتدعيه لرغبك ورهبك؟ قال له لا، اللي فوق بس خلاص. طب ماشي، لما تسلم بقى تعالى فكر يعني، وتعالى إن أسلمت علمتك كلمتين. فقال في رواية فعقلت كلامه. تجي تفكر، مش لازم الخطيب يسيك المعلومة بالمعلومة، لا، يفتح لك باب التفكير، ده نجاح، يخلي عقلك يشتغل. فذهبت إليه فقال أسلمت يا رسول الله، ألا تعلمني كلمتين؟ قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. يبقى مشكلتك الكبيرة في إيه؟ في نفسك أنت أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن السؤال ما زال يتردد، وأقصد أن أردده عائدا متعمدا حتى يرضع قلوب المسلمين. تعال، هل في قلبي فتن؟ في قلبي خبث؟ في قلبي شبهات؟ في قلبي شهوات؟ في قلبي أصنام تعوقني عن طريق الله؟ أصنام تقف بيني وبين رضا الله؟ أصنام تقف بيني وبين سكينة الإسلام وسعادته وهدوئه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال محمد بن واسع: الذنب بعد الذنب يميت القلب، احذر. قال الحسن البصري: إن بين العبد وبين ربه حدا من الذنوب، إن تخطاه العبد أغلق قلبه فلا يدخل الخير ولا يخرج الشر. قال ربك، جابها منين الحسن؟ قال ربك: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ما يسمع، حتى لو سمع كلام ربنا يبقى مين انت؟ وهو عليه ايه؟ حمى، اللي هو كلام ربنا، شفاء للصدور. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، وما بالك بالغشاوة اذا كانت من الله. انت محتاج تسأل نفسك: لماذا يختم الله على قلب عبد وهو ارحم الراحمين سبحانه؟ العبد ده وصل للمستوى ده ازاي؟ كيف وصل؟ هو الذنب بعد الذنب بعد الذنب، الاصرار على الذنب. تب، قل اللهم تب علي، تب بالصدق، تب توبة نصوح، تب وعد إلى الله، تب وقل اللهم أعني على توبتي، تب وكثر الأصنام تلك الأصنام في قلبك. أيها الأخ المسلم الكريم، أنت مسؤولية نفسك، أنت مسؤول عن نفسك. إن أكبر مشكلة في حياتك ترددك، سلبيتك. نعم، إن التربية مسؤولية ذاتية، أنت أولا. انظر إلى حقيقتك وانظر إلى غايتك وسر على الطريق الذي أريد لك أن تستقيم عليه. أيها الأخ الحبيب، والله لو أردت الهداية ومن حولك ألف ألف شيطان لاهتديت، وإن أردت الضلالة وعلى رأسك ألف نبي لضللت، ولو كان على رأسك رسول الله. كلام سليم؟ سليم. إيه الدليل؟ اسمع إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن المسيب. من حديث سعيد بن المسيب، هو رواه تعليقا. الشاهد في هذه القصة والشاهد بتاعها عند ابن إسحاق، لكن في رواية ابن إسحاق أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال فجئته رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عند رأسه وكان عن شماله أبو جهل، أبو جهل كان عن شماله، فقلت يا عماه قل لا إله إلا الله أستشفع لك بها عند ربي، قول الكلمة بس وربنا يعيني على ذلك. لكن هل هذه المرة الوحيدة اللي دعا رسول الله فيها أبا طالب للإسلام؟ أنت عارف أبو طالب قعد مع النبي كم سنة وهو النبي بعث، كان نبي كم سنة يا موسى؟ 13 سنة من أول يوم لآخر لغاية ما مات، هو مات بعد الحصن. طب كل هذا الوقت وبعدين كل الوقت ده وكان أبو طالب نايم مش عايز يصحى ويسمع، تفتكر أبو طالب هيصحى امتى؟ مش هيصحى، الناس اللي معانا بقى تصحى يا عم الله يخليك اصحى. فقال أبو طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عماه قلها أستشفع لك بها عند ربي. فقال أبو طالب يا بني يا ابن أخي خد بالك من الكلام هنا، إني لأعلم أنك على الحق، ثم تسلم، ولكن أن يقول الناس صبأ شيخ القوم في آخر سنه جزعا من الموت. يا أخي تفكيرك عجيب، أو ده الضلال دي شيء أبدا، اتبع الحق يا بني، بل أموت على ملة عبد المطلب. صنم السيادة والشرف، صنم شكلي قدام الناس، صنم ايه يا عم الشيخ محمود؟ ايه ايه ها؟ ايوه شكلي قدام الناس، انا ما يصحش يقولوا عليا كده، لا انا لا لا لا. طب ووظيفتي فلوسي مركزي؟ لا يا عم الاحسن حاجات تضيع مني. هو ده نفس تفكير أبو طالب، لولا أن يقول الناس، هي دي مشكلتك، يقول الناس فمات كافرا فكانت كرامة رسول الله في أنه أهون أهل النار عذابا، يوضع في نعله جمرتين يغلي منهما دماغه ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه القضية أن الإنسان في نفسه عوج، كلنا ذو عوج، ولكن العبرة أنك تريد أن تستقيم أو تريد أن تظل أعوج. انت عاجبك العوج، عاجبك في احيان. احبتي في الله، كان اخ الجمعه اللي فاتت ما كنتش هنا، فاخ كان هحكي لكم الحكايه بعدين، لكن القضيه كانت تعليق على مده الخطبه. قبل ما اخطب كده قال لي خد بالك الخطبه ربع ساعه بعد اذنك ما تزودش. قلت له طيب وانا بعد اذنك؟ عايزك تقعد تسمع وتنتبه، يمكن تطلع بحاجه من الخطبه. بعد الخطبة بقى قلت له أنا عايز أسألك سؤال، الماتش ساعة ونص مش كده؟ ممكن تخلوا الماتش ربع ساعة بعد إذنك ينفع؟ قال لي لا، ده قانون نظام الفيفا. خلص الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأخي في الله، القضية واضحة، كل منا ذو عوج، كلنا ذو عوج، ولكن الفارق كما قال ربك فارق بين فاستقم كما أمرت وبين يبغونها عوجا، أيهما أنت؟ ببساطة، بحقيقة، بواقع، فاستقم كما أمرت ويبغونها عوجا هو الفارق الذي اتسع جدا جدا بين عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. عمر بن هشام مين؟ أبو جهل. هل تقدر تقول لي الفارق بين مكانة عمر بن الخطاب في الإسلام ومكانة أبو جهل الحاكم بن هشام؟ فارق قد إيه؟ ما بين السماء السابعة والأرض السابعة، هو ده في فرق؟ هو دي مقارنة؟ ينفع تبقى في مقارنة؟ ينفع يتحطوا الاثنين في ميزان واحد؟ في لحظة بقى المفاجأة ان هما الاثنين كانوا في ميزان واحد فعلا في وقت. هنا اللي انا بقول لك عليها إرادة النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح ومعروف، ورواه احمد، روى ابن اسحاق، وروى بعض اصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الخباب بن الأرط قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. واحدة واحدة امشي معاك، صل على النبي يا مولانا. انتوا زيتوا كفاية كده؟ نكمل الجمعة الجاية؟ نكمل ثم تناموش. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. يبقى الرجلين اللي النبي هيتكلم عنهم دول، في واحد فيهم بالنسبة للنبي أفضل من الثاني ولا أي واحد الاثنين سواء على النبي؟ ها؟ سواء، يا ده يا ده، خلاص ده زي ده. مين هم بقى؟ عمر بن الخطاب، ده كلام النبي، أو أبو الحكم عمرو بن هشام. يبقى في لحظة عمر وأبو الحكم عند النبي سيدة، يا ده يا ده، فأعز الله الإسلام بعمر والحمد لله على ذلك. لكن أين الفارق الذي فرق بين عمر وأبو جهل؟ كيف انطلق عمر وأخلد أبو جهل إلى الأرض؟ هو ده السؤال. إنها قضية إرادة الاستقامة. عمر رجل لما عرف الحق التزمه، حتى سمي سماه رسول الله إيه؟ الفاروق، لأنه كان فرقانا بين الحق والباطل. ده مش مجرد أنه اتبع الحق، لا، ده صار عمر بن الخطاب نفسه ميزان للحق والباطل، ميزان. هذا رجل أراد الاستقامة، بل أراد قمة الاستقامة، بل غاية الاستقامة. أما أبو جهل فأخلد إلى الأرض. فمتخيل أن أبا جهل لم يأتيه أوقات يفكر هو الإسلام ده صح ولا غلط؟ طب ما تخدش في الإسلام ليه؟ ما بقاش مسلم ليه؟ طبعا جاءت له هذه الأفكار لتقام عليه الحجة فوق حجة القرآن وفوق حجة رسول الله والحكومة بكلها. لكن نفس قضية أبو جهل هي نفس قضية مين لو تفتكر؟ أبو طالب. أن يقول الناس جاء رجل إلى أبي جهل فقال يا أبا الحكم، طبعا ما حدش أبو جهل دي كان بيقولها له مين؟ المسلمين، واللي كان عايز يغيظه من الكافرين، لما حد كافر جامد كده عايز يغيظ أبو جهل يقول له أبا جهل كده يعني، لكن الناس العادية تخاف تقول له أبو جهل اللي ضيعهم. فالشاهد أن الرجل جاء إلى أبي جهل فقال له يا أبا الحكم والله لا يسمعنا أحد، والرواية ثابتة، والله لا يسمعنا أحد، فاصدقني القول. قال أصدقك. والعربي بطبيعته عشان تبقى فاهم برضه كان يأنف أن يعير بكذب، ما بيكذبش، ما يحبش يكذب، يكفر ويفسد ويعمل كل على ما بيجيبش. كان فيهم صفات طيبة العرب. قال لا تكذبني، قال أصدقك، قال أصدقني، قال أصدقك. قال أمحمد على الحق؟ فأبو جهل قال له إيه؟ قال له أصدقك؟ قال نعم، قال هو على الحق. ما فين المشكلة؟ قال له فلما لم تؤمن؟ قال كنا وبنو عبد مناف. عبد ده بني مخزوم، أبو جهل بني مخزوم على فكرة، قريب سيدنا عمر من ناحية أمه، أم سيدنا عمر من بني مخزوم، أبوه من بني عدي، وسيدنا خالد من بني مخزوم، يعني كل دي كانت بني مخزوم، دي جايبة ناس جامدة يعني. فالشاهد كنا وبنو عبد مناف كفرة رهان، أطعموا فأطعموا وسقوا فسقينا وكسوا فكسونا. بنتنازع على إيه بقى هنا؟ إيه المشكلة يا مولانا؟ السيادة، الشرف، أنا مين؟ لا ما أنا حصلي ورا العيل ده عنده 18 سنة هيصلي بيا ويقول لي الصح والغلط، ولا حسمع ده هيقول لي بقى أتعلم أتوضأ وأصلي وأنا عندي 100 سنة؟ الصواب والخطأ هو المعيار. وضع نفسك عند قدمك، ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ موضوع تحت قدميك، تحت قدميك، لن تستطيع أن تركض إلى الله ركضة إلا إذا جعلت نفسك تحت قدمك. كنا وبنو عبد مناف كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وكسوا فكسونا، حتى إذا تراز، حتى إذا تساوى الركب ومالت الرأس، مالت الرأس يعني الفرس، خلاص الفرسين زي بعض، ففرس عايز يسبق الفارس فبيميل الرأس، فرس يسبق برأسه بس يعني كده بقى مسافة قليلة، ومالت الرأس، قالوا منا نبش. ومتى يكون لنا ذلك؟ ونبدا بيجي كل يوم، والله لا اتبعه ابدا. هذه مشكله ابو جهل، عارف لو كان تخلص منها كان بقى صحابي. مشكلته ايه؟ نفسه اللي عايزه السيجاره، عايزه الاغنيه، عايزه تنام ما تصليش، عايزه تاكل ربا، عايزه تبص على الستات، مش عايزه تقرا القران، نفسه اللي عايزه تمسك الفيس تقعد تقلب فيه 3-4 ساعات. نسيت اكلمكم وكنتش موجود. عندما انقطع الفيس، عندما انقطع النت، فتخيل الناس ان القيامه قد قامت وشلت الدنيا،